أن يهدي الله سبحانه وتعالى كل أمة، وهداية التوفيق وهذه خاصة بمن هدي للإسلام في كل زمان ومكان بحسب. فمن اهتدى هداية التوفيق فهو محل المدح والثناء، وأما الأول الذي اهتدى هداية الدلالة يعني معناه علم الحق، فهذا إذا خالف الحق كان أشد ذما ممن لم يعلم الحق. فإن قلت لو فرض أن أحد من الناس لم يعلم بالشريعة، مثل أصحاب الفترة، فما حكم هؤلاء؟ الجواب أن حكمهم ما هم عليه، إذا كانوا على باطل فهم على باطل، ولا يحكم بأنهم مسلمون لأنهم لم يسلموا، ولكن في الآخرة أمرهم إلى الله عز وجل لا نعلم، فقد يختبرهم الله سبحانه وتعالى بما شاء على الوجه الذي يريده، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. نعم. لا خلف يا نبي، لكن بدل وغير. عمرو بن لحي الخزاعي يقول لي بدل وغير. إيه لكن فيه بقايا من دين إبراهيم. فيه بقايا. هذه حكاية حال قوم معينين، وهم النصارى. نعم. المجادلة بأن يقول مثل ما أنت برسول، لو كنت رسولا لكنت ملكا وما أشبه ذلك. وقد ذكر المحاجة الطويلة في مع النبي عليه الصلاة والسلام في سورة الإسراء لو رجعت على. نعم. يجب أولا أن نعرف من هذا المتكلم، هل هو مثلا شخص معروف بالبدع بالشر وبالفساد، فهذا وإن ردنا عليه ظاهرا لا يستحق، ورجل آخر نعرف أنه أخطأ لا عن قصد، هذا أولا نتناقش معه